ولذلك امرنا ان احنا نغلق علينا ابوابنا بالفتن، ما نخرجش وما نشاركش في الفتن. للشرع امرك بعدم المشاركه في الفتن عشان ما توسعش الامر. تخيل لما الشعب كله يخرج في زمن الفتنه، مين يقدر يمنع؟ مين يقدر يجمع؟ خلاص الفتنه ستستشري. ولذلك امرنا بان نغلق علينا ايه؟ ابوابنا في زمان الفتن. واخدين بالكم؟ فهو ده اللي حدث. يقول لك ياتيك الشيطان، او ده كلام جميل قوي، وكلام المفروض ربما قرع اسمع يعني كثير من الناس لاول مره، انك تسمع الكلام ده. والكلام ده في صحيح الامام مسلم في المقدمه، ان الشيطان لا يتمثل في صوره الرجل، فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. طبعا القران هذا ليس المقصود القران الذي انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. قال النووي معناه تقرا شيئا ليس بقران وتقول انه قران لتغر به عوام الناس فلا يغترون. وانا ارى انه من الممكن ان يقراوا على الناس القران ويؤولوه على غير وجهه. يعني علشان تيجي في الاخر يقول لك يا عم الراجل بيتكلم بكتاب ربنا، اصل القران صعب مستحيل تحريفه. فلما يجي يقرا على الناس ويقول قران ثم يؤوله على وجه غير الوجه الصحيح، هو ده اللي بياتي منه الشياطين، مش كده ولا لا؟ وحينئذ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وما اكثر الاحاديث الغريبه في هذا الزمان، فقد اصبح بعض الناس لا يتورع عن كثره الكذب ونقل الاقوال بدون تثبت من صحتها، وفي هذا اضلال للناس وفتنه لهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم، وقد جعل علماء الحديث هذه الاحاديث اصلا في وجوب التثبت من نقل الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيص الروايه لمعرفه الثقه من غيره. وذلك هذه الاحاديث التي ذكرتها جعلها الامام مسلم في مقدمه ايه؟ صحيحه، في مقدمه صحيح الامام مسلم. وبسبب كثره كذب الناس، اعوذ بالله، وبسبب كثره كذب الناس في هذا الزمان صار الانسان لا يميز بين الاخبار فلا يعرف صحيحها من سقيمها. سلمنا الله اياكم، ونكتفي بهذا ونقف على هذه المساله، على المساله الثانيه والاربعين او الحديث الثاني والاربعون.